إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، معكم على الهواء دكتور هشام محفوظ وأسماء موسى، على هندسة الهواء نادر راشد. وانضم إلينا الزميل رأفت موسى. أهلا بك رأفت. نرحب أعزائي المستمعين بالكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في مواجهة اليوم، لقاء يوم السبت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك دكتور. أنا أستاذ أسماء. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. بتلاحظي أسماء من يوم الطالع أنه النهاردة يعني بنستقبل يعني مناسبات كثيرة جدا، نجاح مصر في حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية بالأمس، ويعني الدولة التي حققت فوزها بالتأكيد هذا الفوز بالدرجة الأولى، يعني شئنا أم أبينا هو فوز لمصر بالدرجة الأولى منظمة هذه البطولة بهذا الشكل المشارف. أيضا نحن على مشارف الذكرى 67 على ثورة يوليو، ومنذ لحظات كان الشعب المصري فرحان باستقبال ضخ جديد في شرايين جهاز الشرطة، وبعد أيام ستنضم أيضا شرايين ودماء جديدة إلى قوات مسلحة بطلبة الكليات العسكرية. أستاذ أحمد، كيف تستقبل هذه السبيكة الجميلة من الأخبار السارة؟ هو فعلا كلها أخبار سارة. لسه الرئيس السيسي من 3 أيام شهد احتفال الدفعة 157 ضباط صف في القوات المسلحة اللي لسه حضرتك بتتكلم عنهم. أما النهاردة الشرطة دفعة جديدة. يلفت النظر في الموضوع أنه في الحفل كان في عبارة كده يعني نقف عندها، لما تقال انه في بتتخرج دفعة من طلبة كلية الحقوق اللي راحوا قدموا في الاكاديمية. نعم. فاحنا طبعا مش هتبقى يعني متقدمة قبل السنتين ثلاثة اللي فاتوا، يعني في عز المعركة مع الارهاب. فانت زي ما حصل في القوات المسلحة والناس في اقبال غير طبيعي من الطلبة للدخول في الكليات الحربية، برضو في اقبال غير طبيعي للدخول في كليات الشرطة. الارهاب يعني عامل حالة عكسية، كانت الناس بتتصور انه ممكن يبقى في عزوف، في تراجع في نسب المتقدمين للكليات العسكرية كلها سواء الحربية او الشرطة، حصل العكس. فاحنا عندنا حالة من يعني الفوران الوطني يعني يندر ان ممكن تلاقيها في اي دولة تانية. فضلا بقى على النجاح الصحفي امبارح اللي خرج من غير ملحوظة واحدة، يعني احنا ما سمعناش ان الفيفا او الاتحاد الافريقي راح له شكوى من المنظمين او من يعني ادارة مصر للبطولة. بس في ملحوظة انه الناس ما تبقاش فاهمة، او يعني البعض شاف كده ولازم نتكلم، لانه البعض معتقد ان البطولة كانت جوه الملعب جوه الاستاد اللي احنا شايفينه، وبتكلم عن التنظيم باعتبار انه التنظيم هو تنظيم المدرجات. هذا كلام غير دقيق، لأنه احنا قدام مجهود جبار بوزل من فبراير اللي فات لغاية امبارح، ممكن لغاية النهاردة، لأن احنا عندنا أولا في وفود فرق جاية. نعم. في وفود من الاتحاد الدولي جاية، في وفود من الاتحاد الأفريقي جاية، في وفود من الصحفيين والعالمين جايين، في حكام جايين. كل دول انت بتنظم وصولهم وبتنظم مغادرتهم، بتنظم وصولهم للمدينة اللي هيشتغلوا فيها، بتنظم مواعيدهم كلها، بتنظم وصولهم لأماكن الاتصال خصوصا العالمين والصحفيين والبس، بتنظم إقامتهم وأكلهم شربهم، فلما ده يبقى كله حصل في سيمفونية كده ما تلاقيش فيها مشكلة واحدة، يبقى انت عملت عمل كبير جدا. لما تنظم الاماكن المحيطة بالملاعب الاستادات، يبقى انت برضو لان انت في مسارات غيرتها، في طرق مرور صحيح عدت تنظمها من جديد، في اماكن عدت تأهلها من جديد لان انت استلمت البطولة متأخر لما اعتذرت المغرب بعد كده الكاميرون، وفجأة لقيت نفسك قد يعني في مسؤولية وانت قدها والحمد لله. نعم. فانت عامل انجاز عظيم جدا العالم كله بتكلم عنه. مصر زي ما قلنا في اول البطولة خالص بقت فعلا دلوقتي مرشحة ومؤهلة لتنظيم الفعاليات اللي شبيهة بالبطولة الافريقية. انت في نفس الوقت اللي خدت فيه البطولة الافريقية دي خدت برضو تنظيم مؤتمر الشفافية اللي كان في شرم الشيخ في نفس الشهر هو يناير 2019، وطبعا والتاني نجح نجاح باهر. فلما يبقى عندك في الشهور اللي فاتت الكلام اللي بتكلم عنه وعاهم القمة، قمة الشباب الافريقي في اسوان، ويبقى معاك القمة الحوار العربي الاوروبي، يبقى انت يعني كل ما اتقال على مصر انها يعني الحالة فيها رايحة الى مشاكل الفترة اللي فاتت غير صحيح، بالعكس انت مقدم نموذج للعالم. ما اعتقدش انه في دولة رغم ظروفها اللي هي فيها تقدر تعمل كل اللي عملناه. أستاذ أحمد، يمكن هاخد حركة بشكل فلسفي، يعني نستنتج مما حدث في أن مصر استطاعت في فترة قصيرة جدا أن هي تنظم بطولة الأمم الأفريقية ومؤتمر الشباب في يناير زي ما حضرتك ذكرت، أن عندما يريد الإنسان أو عندما تريد الدولة أو عندما تريد القيادة السياسية تستطيع أن تصل وتستطيع أن تنجح، بمعنى أن النجاح ليس حكرا على أحد والنجاح سهل ما دامت هناك إرادة وهناك عمل في المطلق بشكل عام. شوف أستاذ أسماء، في حاجات زي ما حضرتك كده أشرتي، في حاجات محتاجة أموال وفنيين زي المدن الجديدة مثلا، زي أنواع كتير من الصناعات، زي الطرق، محتاجة أموال، محتاجة فنيين مهندسين وخبرة. لكن في حاجات كتير تانية بتبقى خافية على الناس، محتاجة الأموال والفنيين وقبل ده كله الإرادة. احنا الفترة اللي فاتت كل الحاجات اللي كان ممكن نبقى متصورين ان مش هنقدر نعملها عملناها. الإرادة ممكن الإرادة تخلق الفنيين والمال، يعني الإرادة قد تستطيع ان اذا ما كانوش موجودين تقدر تجيبهم الإرادة طبعا. لكن في مجالات وفي قرارات الإرادة فيها كل حاجة. صحيح. يعني زي لو ضربنا أمثلة، وكنا في قبل كده اشاره ان احنا هنتكلم في الحكايه دي. نعم. احنا عندنا قدام اربع خمس مجالات الرئيس السيسي اقتحمهم بالكامل، وما كانش يتصور انه في ظل الظروف اللي احنا فيها ممكن الرئيس السيسي يقرب من الملفات دي. ملف مؤجل من 40 سنه زي تنميه سيناء، فتح الرئيس السيسي على مصرعيه من اول الانفاق لغايه ما تمشي كده، لغايه ما تشوف رفح الجديده اللي بقت مدينه كامله دلوقتي، رغم كل اللي اتقال ان في يعني دي منطقة ملتهبة ومنطقة معارك ومنطقة إرهاب، لكن بنخلص رفح الجديدة 10400 مسكن في مدينة من يعني اتبنت من أول وجديد. إذا تكلمنا في التنمية في سيناء ممكن تاخد الحلقة كلها، لكن باختصار عملنا الأنفاق، عملنا الإسماعيلية الجديدة 342 ألف نسمة المفروض يعيشوا في 51 ألف وحدة سكنية، بناهم 80 ألف عامل ومهندس ومحاسب وسواء على ناقلات الرمل والزغط. عملتي صحاري السرابيوم اللي المفروض تنقل الميه تزرع 100,000 الى 400,000 فدان، عملتي مطار الميليزي اللي المفروض يخدم على 37 مصنع رخام في المنطقه اللي في وسط سيناء، عملت 1200 طرق جديده، وعملتي فوق في الشمال مدينه السلام اللي هي شارع بورسعيد، وعملتي جنبها مزارع السمك 14,000 فدان، ودخل دلوقتي اخر حاجه بئر العبد الجديده. جنوب سيناء بقى البنيه الاساسيه اللي عايش هناك عارف انها بتتجدد بالكامل، سواء ادارات او وزارات او مصالح، شؤون اجتماعية، مدارس، كله ده بتجدد بالكامل. فأنت عاملة معجزة في سيناء ما كانش ينتظر أن يتعمل في الوقت القياسي ده وبالسرعة دي، لأنه سيناء حضرتك عارفة أمن قومي ومطلوب زراعها بالبشر، من البشر مش هيتزرعوا هناك إلا إذا توفرت كل سبل الحياة. صحيح. الحياة سليمة. فأنت مفروض نعيش فيها 5-6 مليون نسمة يأمنوها بالكامل وتنسى بقى أي قوة معادية أنها تفكر فيها تاني. ملف التسليح كلنا عارفين اتمنع عننا الاف 16 قطع الغيار، رحت جبتي الرافال، اتمنى عنك الاباتشي او اتحجزت في الولايات المتحده بعد 30 يونيو، رحت جبت الكي 52 التمساحه الروسيه الرهيبه اللي احنا محتاجينها في مكافحه الارهاب. الحاجات بقى الثانيه معروفه، المسترال، حملات طائرات اس 300، الصواريخ الرهيبه اللي بتتفك وتركب في 5 دقائق معجزة يعني صواريخ الدفاع الجوي دلوقتي في العالم كله. فملف النووي المصري المؤجل برضو من السبعينيات بعد ما وقف أنشاص بتفتحيه وبتعملي محطة 4 مفاعلات وجايبة تسهيلات من روسيا وجايبة الخبرة نفسها واخدة يعني أفضل جين من أجيال المفاعلات النووية في العالم. فأنت الفكرة بقى في المفاعل النووي مش إنك هتطلع طاقة، ما أنت عاملة طاقة في المحطات الجديدة بني سويف ومجموعة المحطات الأخيرة، لكن الفكرة في إنه خبرة النووي تبقى موجودة. عشان كده أول حاجة عملوها بعد ما عملوا البنية الأساسية عملوا مدرسة للفنانين. فأنت الخبرة بقت موجودة في كل دي ملفات. ما كانش حد يتخيل انه ممكن رئيس استلم بلد ما فيش مرتبات للناس والارهاب في كل مكان انه يقتحم كل ده في وقت واحد، غير بقى الحاجات التانية اللي احنا عارفينها، المدن وإعادة تأهيل الصناعة من الجديد، سواء في ترسانة الإسكندرية، سواء في سيماف، سواء في كيما أسوان، كل يعني ثروة المصريين اللي اتبنت في الستينات وكانت بتتباع فترة من الفترات، الرئيس السيسي بعيد تأهيلها من تاني ومعها قهوة ومعها حلوان للصناعات الهندسية الآخر، يعني الحاجات اللي يفخر بها المصري. على ذكر الستينات طبعا هذا يجعلنا نقترب من مرور 67 عام على ثورة يوليو، ونحن يعني هما يومان أو أكثر قليلا، ونحتفل يوم الثلاثاء القادم بمرور 67 عام بالتمام على ثورة يوليو. لنا وقفة مع حضرتك عن ثورة يوليو، نقاط التماس ما بين الثورة اليوليوية والثورة اليونيوية، يعني نقاط التماس بينهما. يوليو ويونيو. عيد الدنيا يا عيد ثورتنا، عيد الدنيا يا عيد ثورتنا، يا محقق أغلى انتصاراتنا، يا عيد عزتنا وعيد كرامتنا. عيد الدنيا يا عيد ثورتنا، عيد زلنا معكم من استوديو 2 ومواجهة على هواء البرنامج العام، وضيفونا الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يمكن قبل الهواء كان في سؤال بنتناقش فيه القاسم المشترك بين ثورة يوليو 52 و30 يونيو، أو بتعبير زميلي دكتور هشام محفوظ، الثورة اليوليوية والثورة اليونيوية. الجيش والقاسم المشترك في هذه الثورات، يعني ثورة 52 هي ثورة جيش سندها الشعب، ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعب سندها الجيش أو سندتها القوات المسلحة. وفي ملامح تانية في الصورة كتير. يعني أنا ما يعني والله من غير مبالغة يكاد الأمر يتطابق يعني. فعشان كده تعالى نفسره للناس. في 52 الجيش عبر عن يعني كل أحلام الشعب المصري الممتدة من 1882 لغاية 1952، 70 سنة مصر شافت فيها يعني من أحمد عرابي لمصطفى كامل لمحمد فريد للنديم لسعد زغلول لحركة الطلبة لكبر عباس، كل النضال النضال في قناة السويس، الفدائيين، كل ده يعني كان مخاض كبير 52 عبرت عنه. وهي يعني شوف كل النضال اللي فات ده محترم وتضحيات عظيمة، لكن اللي قدر ينجز مطالبها وأحلامها في جلاء للمحتل الإنجليزي هي كان ثورة 23 يوليو 52 اللي قام بها ضباط شاء القدر ان هم يخشوا الكلية الحربية، عشان كان في تفكير ان هم دول اللي بعت دول ولاد بقى الفلاحين المصريين وابناء الشعب المصري الحقيقي اللي ممكن يبعتوهم في الحروب العالمية. فربنا يرتب ان هم دول اللي حرروا مصر ويطلعوا الاحتلال. وده التاريخ بيقول كده يعني، على مدار التاريخ هتجد ان اللي حموا مصر هم ابناء الفلاحين، ابناء الشعب المصري، هم اللي عملوا المصريين الحقيقيين، هم اللي عملوا كل حاجه. صحيح، يعني زي ما حضرتك كده بتقولي، مش بس حموها لكن كمان هم دول اللي حفروا بايديهم وضوافرهم قناه السويس، دول اللي حفروا كل الرياحات اللي احنا عايشين عليها لغايه النهارده. دول الابطال الحقيقيين لكل الانجازات الموجوده من اكتر من 150 سنه، هم اللي عملوها وهم اللي دفنوا فيها، هم اللي دفعوا الثمن، وهم اصحاب البلد الحقيقيين. هم اصحاب البلد الحقيقيين يعني، وعشان كده كان فعلا قرار صائب بعد 40 يوم الثوره بتعيد حقوق الناس دي وبتوزع الارض اللي خدها بعض الاقطاعيين، واللي اقطعت لبعض يعني اللي وقفوا ضد عرابه، واللي وقفوا مع الخديوي، واللي وقفوا مع الاحتلال البريطاني، واللي الاصل الملك قاعد يوزع زي ما هو عايز. خد الثوره يعني الاراضي ورجعتها ثاني للفلاحين الغلابه اللي ابائهم واجدادهم اتدفنوا في الحاجات اللي لسه متكلمين فيها. في المشهدين موقف دولي معادي هنا في يوليو، بيحصل زيه في يونيو. في يونيو الصوره زي ما حضرتك، الشعب هو اللي بقى اللي اتحرك وتحمل المسؤوليه وعطى صحيح مساره، والناس اللي شافت انها تسرعت في الانتخابات الرئاسيه اللي قبلها وصححت الخطا، كله بيستنفر، والجيش بقى بيحمي الموضوع. لا، والجيش بطلب الشعب حضرتك، وكان وقتها في كده مخططات اللي بقى في احتراب اهلي يعني ما بين جموع الشعب المصري، فكان ده دور الجيش لابد انه يخش. بص، دور الجيش سابق يعني. انا نفسي كاتب في 2012 انه يعني الإشاعة اللي سربها الإخوان إنه الرئيس منتمي فكريا إلى الجماعة، كلام كان مخطط وكان مطلوب منه إنه معلومات الجيش تتأثر ومعلومات المصريين تحبط، ولا خلاص بقى كده خلصت الحكاية. كله كلام غير صحيح. وأول الرئيس السيسي ما عايزين بقى نشط الذاكرة، تعالى نشط الذاكرة، لما دعا إلى حوار وطني، ما فيش يعني حد يبقى انت بتعامل مع جماعة مجرمة، يعني في لحظة ممكن تنتقم من اي وزير دفاع موجود وتمشي، ما مشى المشير طنطاوي ورئيس الاركان. فانت قدام فعلا قوات مسلحة قادرة انها تتحمل مسؤولية مهما كان التمن، وانحازت للشعب بكل ما اوتيت من قوة. ما كانش فيهم واحد بس خارج عن السرب، ما كانش فيهم واحد حاول انه يبيع الجيش والشعب ويروح يتعاون مع الجماعة. شفنا منظومة تعاملت مع الموضوع بمسؤولية غير يعني نادرة انها تحصل في اي مكان تاني. تناغى معها بقى برضو في الشرطة، ما احنا شفنا اللي هو احمد جمال الدين بيتعامل ازاي، شفنا اللي هو محمد ابراهيم، الناس كانوا على قد المسؤولية وبرضو اشتروا وطنهم بكل حاجة. عشان كده الشعب قدر يتحرك بكل القوة اللي اتحرك بيها، واطاح بالجماعة في مشهد بديع برضو ينظر انك تلاقيه في اي مكان تاني. كلامنا في هذه النقاط لم ينتهي بعد، نواصل يعني أسئلتنا حول ثورة يوليو بعد هذا الوقفة. اسمح لي أستاذ أحمد، مع موجز الأهم الأنباء والزميلة أسماء موسى. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، في هذا الموجز، الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم أوائل الطلبة الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة ويمنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية. الرئيس يشهد عروضا رياضية وعسكرية وقتالية قدمها خريج كلية الشرطة الجدد خلال حفل تخريج دفعة 2019 من طلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وزير الداخلية يؤكد أن العالم يشهد ما تتمتع به مصر من استقرار أمني رغم التحديات الدولية والمحيط الإقليمي بالغ الخطورة. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يصدق على قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2020. التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في اليمن باتجاه مدينة أبها جنوب السعودية. البحرين تدين بشدة احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية بمضيق هرمز. الآلاف يحتشدون في هونغ كونغ استعدادا لمسيرات حاشدة تنديدا بأعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات التي شهدتها المدينة مؤخرا. زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الهند. مقتل 3 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية خلال عملية أمنية شنتها القوات الصومالية بوسط الصومال. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بأهم وآخر الأنباء، قرأت على حضرتكم أسماء موسى. نستأنف أيها السادة مواجهة يوم السبت والكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، قبل الموجز كنا نتحدث عن ثورة يوليو ومرور 67 عام على هذه الثورة، نقاط التماس مع ثورة يونيو أيضا عام 2013. لو هنخص بالذكر ثورة يوليو يا فندم، ونحن على مقربة من تمام مرور 67 عام على يعني انطلاقها، هل كل ما كتب وكل ما درس وكل ما نتج وكل ما فتح من أسرار ذات صلة بثورة يوليو يعني استتب أمره، أم هناك أشياء يعني وراء الكواليس في الأدراج حتى هذه اللحظة بشأن ثورة يوليو؟ هو طبعا اللي اتكتب عن ثورة يوليو كله سياسة مش تاريخ. سياسة مش تاريخ، هناك فرق. طبعا السياسة وجهات نظر، نعم، ومصالح وخلافات وخصوم يعني تحالفات، ففيها الهوى يعني وفيها الموقف، لكن التاريخ بيبقى الحقيقة مجردة ممكن تعملها قراءة، لكن الحدث التاريخي حدث تاريخي في الآخر. وعشان كده الثورات والأعمال التاريخية الكبيرة ما بتكتبش صح إلا بعد مرور فترات طويلة عليها. ليه بقى؟ بيبقى الخصوم والحلفاء مش موجودين، فتقدر تكتب التاريخ بشكل حقيقي. لكن اللي بتكتب النهاردة، هل المعلومة بتبقى بقية يعني مع رحيل الأشخاص المعاصرين للحدث؟ هل المعلومة التي تصل بعدها تكون معلومة سليمة، أم أن هناك وثائق، أم أن المعلومة تكتب خلال وجودهم، خلال المعاصرين للحدث أثناء وجودهم، لكن يتم الإفصاح عنها بعد رحيل الأفراد؟ ده بالنسبة للأسرار. أنا بتكلم بالنسبة للأحداث التاريخية، أنا بتكلم باخد من كلام حضرتك وبسأل. يعني هو طبعا كتابة التاريخ، حضرتك تقول هناك فرق بين السياسة والتاريخ. تمام، اللي احنا فيه دلوقتي يعني اللي حصل 23 يوليو 52، دي واقعة تاريخية ثابتة، ده تاريخ. انت بقى شايفها ازاي وانا شايفها ازاي ممكن يبقى احنا مختلفين في وجهات نظر، دي السياسة بقى. اللي بتكتب كله من سنين ده السياسة في تقديري، لكن التاريخ بمعنى انه اصحاب المصالح المتعارضة، الناس اللي ليها مكاسب والناس اللي أضيرت، طالما لسه موجودين وبيكتبوا يبقى احنا كل اللي بنشوفه ده سياسة. بمعنى ايه؟ بمعنى انه اللي احنا لسه كنا قبل الفاصل بنتكلم على انه تم توزيع الاراضي على الفلاحين، الاراضي دي اتاخدت من عائلات اقطاعية صحيح أضيرت. صحيح، فلو انت في صف الشعب وصف الفلاحين هتكتبي موضوع الاصلاح الزراعي من وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر الاقطاع اللي اتاخدت منه الارض. الاقطاعين بقى لهم مثلا رجعوا عملوا احزاب وعملوا صحف، اكيد بيتناولوا الموضوع الاصلاح الزراعي في صحفهم وفي كتبهم اذا كانوا كتبوا كتب وكتبوا فعلا بنظر مختلفة عن لو ابن فلاح كاتب مؤرخ او ابن فلاح استاذ جامعي او ابن فلاح صحفي، هيلاقي الموضوع من وجهة نظره مختلفة. امتى بقى نكتب تاريخ بجد؟ لما المستفيدين والمتضررين دول يبقوا مش موجودين، يعني مثلا معاك 100 سنة تانية ولا حاجة ما على 67 على الثورة يعني على 67 ولا نكمل 100 مثلا، يبقى الجيلين مثلا 3 اللي استفادوا أضيروا وورثوا الخلافات دي مش موجودين. عشان كده أنا وأسماء شكلنا مش هنقرأ الكلام ده ولا احنا ولا احنا، بس ده ما يمنعش ان موقفك يبقى ليك موقف. ده ملوش علاقة بان يبقى ليك موقف، ما انا ليه موقف من ثورة يوليو مؤيد طبعا، لكن احنا مثلا النهاردة ثورة 19 نقدر نقيمها بشكل افضل من تقييم ثورة يوليو. نعم، الحدث بعد زي ثورة 100 سنة تقريبا، زي الثورة الفرنسية. مين متضرر منها ولا مين مستفيد بشكل مباشر يقدر يبقى ليه هوى في هو بيتناول اي حاجة؟ لا، الجيل اللي كان موجود متضرر او مستفيد بشكل مباشر مش موجود، فبيبقى التقييم موضوعي اكتر، ويبقى التقييم بقى للزمن وللتاريخ وللحقيقة، فبتقال بشكل فيه أمانة أكتر. لكن الأغلب الموجود سياسة، المذكرات وجهات نظر أصحابها سياسة، لكن الثوابت يا أستاذ أسماء اللي أنت تكلمت عنها ما بتتغيرش. يعني 52 عام الثورة فعلا، 26 يوليو 52 مش الملك فعلا. أنا مش بتكلم على الحدث كعنوان، أنا بتكلم على التفاصيل وما لا يعرفه المواطنين. يعني ما يصلنا بعد 70-80 سنة، حضرتك بتقول تاريخ، يعني بعد مرور 100 سنة بتقدر تقرأ الحدث بشكل موضوعي أكتر طبعا. بعيدا عن المنفعة للأفراد المحيطين وبعيدا عن الهواء، أنا أقصد صحة ما يصلنا ده بناء على الوثائق اللي بتبقى موجودة، ولا بيعاد صياغتها، ولا هي أوريدي يعني مكتوبة بالفعل ولكن يتم الإفصاح عنها تمام. خلينا نضرب مثالين يوضحوا ربما ده يحدث وهذا يحدث وهذا يحدث، يوضحوا سؤالك. عندنا مثلا آخر وزراء دخلت الملك كان مثلا حد اسمه فيما أتذكر المراغي. المراغي بيقول في مذكراته، وكان قايل برضو حد من العاملين أو المستشارين اللي جوه القصر أعتقد سليمان حافظ، قايلين وقعت محاولة الملك استدعاء ضباط لمقاومة الثورة. طيب أنا أخذ بدول وكانوا موجودين جنب الملك وهو بيعمل المحاولة دي، وقالوا له يعني جلالتك مش هينفع الموضوع أكبر من كده، والأمور الضباط الجيش مسيطرين على كل الأماكن، ولا أخد كلام واحد ما كانش موجود وما كانش حاضر أصلا الحدث كله وبيتكلم إنه الملك كان شهمه وقال ما خليش جيش يقتتل مع بعضه. دي موجودة ودي موجودة، بس ده شافه وكان حاضر وده بيتكلم، هو بحكم العقل طبعا والمنطق مش كده. في بقى مؤرخين بيجيبوا ده كله ويقول فلان قال وكان حاضر وموجود وكتب دي مذكرات، وفلان قال وكان حاضر وده مذكرات، فلان قايل بس لا كان حاضر ولا شاف بنفسه. في مؤرخين بيعملوا الحكايه دي ويقدم لك الصوره وانت عليك الاختيار وتقرري. ما هو انا دور العقل، لكن احنا الفتره اللي فاتت شفنا حاجات بتتكتب لا شهود ولا وثائق ولا استكمالا للنقطة اللي فاتت، لما تطلع بعد كده بعد مرور مثلا في دول بتحدد للإفراج عن الوثائق 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة، لما تيجي بعد 50 سنة تطلع الحكومة البريطانية وثائق السفارة البريطانية في الوقت ده وتقول لك السفير أو الملحق العسكري في القاهرة أرسل لنا أن الملك حاول يستغيث بالسفارة البريطانية. لا بقى، ما ده يمشي مع الآل والمراغي ويمشي مع الآل وسليمان حافظ، يبقى فعلا الراجل كان وبالطريقة دي نقدر نستنتج الحقيقة. لكن اللي بيقول إنشاء واللي بيقول من دماغه واللي بيقول سمعت كلام ما نقدرش نقول عليه إنه تاريخ يؤخذ بيه. بالقياس بقى بالمنطق ده قيسي بقى أحداث كتير حصلت بنفس الشكل، يعني بنفس اتصالات مثلا بالسفارة البريطانية، الناس حاولت انها تتصل وتعمل علاقات ومثلا مشيت بعد كده من قيادة الثورة. لما يبقى حد من السفارة قايل وحد من المصريين قايل وقال انه راح مع فلان وحاول وفلان جالهم وقال لهم انا مستعد اخليكم تقابلوا مثلا، لا يبقى هنا العقل بقى ليه دور. تمام. استاذ احمد، ثورة يوليو يعني كان هناك اقلام، يعني كانت نتاج هذه الثورة، يعني آمنت بأهدافها، آمنت بمنطلقتها ورسالتها، ويعني أقلام حتى هذه اللحظة بتحظى بالتقدير. ثورة 30 يونيو هل يعني تساندها الآن الأقلام التي تدفع بها وتقربها وتعمق يعني رسالتها مش بس في الداخل، في الخارج؟ لأنه الثورتين يعني كل منهما مونية بمواجهات خارجية. ما أنا بقول لحضرتك نفس الظروف يمكن ما كملناش قلنا الظرف الدولي تقريبا متشابه، الظرف الإقليمي متشابه، ارتباك كبير حوالينا في يوليو وفي يونيو، الظرف الداخلي مرتبك جدا في يوليو وفي يونيو. عندك في يوليو حرق القاهرة، وعندك وزارة كانت قبل الثورة كل شهر مثلا الملك بيجيب واحدة ومشي وزارة، عندك أغلبية ما بتاخدش الحكومة أبدا الوفد، يعني عندك اضطرابات وناس بتسحب أموالها وناس، يعني في ارتباك كبير في المشهد في مصر. في يونيو نفس القصة، جماعة إرهابية بتهدد بسحق المصريين وشايفين ده على الهواء علنا، وقوة خارجية بتساعدهم وقوة خارجية بتهوش وجايبة أساطيل وقوة إقليمية بتلعب وبتبعت فلوس وبتبعت عبر الحدود مسلحين وأسلحة. المشهدين لحد تطبق بقول لحضرتك. نعم. وفي الحالتين تلاقي جماعة الإخوان طلع لك في الموضوع. في 52 جماعة الإخوان موجودة وعايزة تستولي على السلطة بأي شكل. في يونيو 2013 جماعة الإخوان موجودة وعايزة تبقى في السلطة بأي شكل. فالمشهدين يكاد يكون هو طبعا بس نعم. اختلاف الزمن 52 عن 2013 يعني شكل البلد اتغير شكل, لكن الحالتين قريبين جدا يعني الى حدود فعلا التطابق. لكن التحدي في 30 يونيو كان اصعب واعمق لدخول الميديا ودخول يعني ميليشيات الفيسبوك والاعلام الالكتروني. هو طبعا ده التطور اللي حصل ده بس برضه في 52 الناس هربت وعملت اذاعات وكانوا بيحرضوا ضد مصر حتى في 56 بيقولوا للناس افتحوا بيوتكم للانجليز. يعني الحاله زي البهوات اللي في 2013 اللي كانوا بيحرضوا ضد الجيش ولغايه النهارده ضد الجيش والشرطه علنا. فهي جماعه الاخوان اتربت في احضان 6-7 اجهزه مخابرات وبتخدم عليهم كلهم من وعامله التوليفه دي زي ما تعرفش, لكن بايع نفسها للشيطان من بدري. فوجودها في يوليو ويونيو طبعا كان عامل مهم ادى الى تحديات كبيره للشعب المصري وللجيش المصري في الحالتين. وفي الحالتين قدروا يعني الحمد لله انتصروا على جماعه الشر. لكن ردا على سؤال حضرتك بشكل مباشر, كان حظ يوليو من الدعم الفني والاعلامي افضل من حظ يونيو. يونيو عندنا تحديات عظيمة, عندنا انجازات عظيمة محتاجة جهد أكبر عشان توصل للناس. يعني أنا حتى الرئيس السيسي لما بيشتكي من أنه عندنا مشكلة في توصيل اللي بيحصل للناس, هو تلاقي حضرتك وتلاقي السيد اسمها تتذكر أنه سيادته بتكفل أحيانا بمخاطبة المصير مباشرة وبيضطر انه يشرح حاجات كتير. فمحتاجين في موضوع الاقلام, محتاجين حتى في الاقلام الفنية. يعني مفيش حدث حصل في ثورة يوليو الا ما اتكتب واتعمل عنه اغاني وبرتات وافلام, ده للأسف مش موجود النهاردة. مع انه النهاردة لو كتبوا هيلاقوا حاجات كتير. يعني في ملاحم بتحصل, يعني جبل الجلالة ده ما زي ما اتعملش عنه لغاية دلوقتي حاجة. نعم. الشهداء ما تعملش عنهم حاجة غير في الإذاعة, الدراما الإذاعية هي المتكفلة بالموضوع. لكن ما فيش يعني إذا كان مسلسل ولا حاجة, لكن هل ده ينفع في ظل تضحيات عظيمة زي كده تلاقي مسلسل معمول عن الشهداء؟ نعم. صعب. يعني هو ممكن يكون هناك يعني عملية تمثل وامتصاص لهذه الأحداث المهمة حتى يتم صياغتها في أعمال. يعني نحاول أن نكون نتمنى نشوف ده قريب, لأن احنا عندنا بطولات عظيمة ما تعملش يعني ما تعملش عنها حاجة. على فكره برضو السؤال بتاع كل مره بيجري حتى عندنا اشاعات مش عارفين ما لحقناش للاسف, وكنا عايزين ناخد مسمع صوره للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ, لكن الظاهر هتبقى صدفه مش صدفه هتبقى صدفه للعندليب اشاعات يوم الاثنين اللي جاي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. استاذ احمد رفعت بنشكر حضرتك جدا على هذا الوقت الذي تمنحه لا شهد شرف الله خليك أسماء ربنا خليك. شكرا جزيلا زميلتي أسماء موسى. شكرا جزيلا زميلي دكتور هشام محفوظ. الزميل رأفت موسى كل التحية. شكرا جزيلا. الصورة زمايل وفي اللي ميسقنا عليه هايك من أصغر طفلة بجلايل من أصغر طفلة بجلايل على زرعة ودرست على زرع ودرست تتمايل تتمايل كلنا هنا في الصورة زمان.